عيد القهار ونسينا نمذ ونسينا ندار من زي وما ربي يالله وما قدر حليلي حليلي حليلي حليلي حليلي حليلي سواي ما مفرد خبير سبحانك يا ربي يا عايع المذبار يا دبان خيوزير الرايمتي والدار يزيز سمواز النس ويجي وراد سباق يزيز سمواز النس ويجي وراد سباق يجيت المولاتي وما دايسي خزاق حليلي حليلي حليلي حليلي حليلي حليلي السوايم ما مفرد خبير.